إما لكونها صغيرة وإما لكونها كبيرة قد انقطع حيضها وأيست من فكم عدتها؟ هذا الربع الخالي الظاهر. قول يا جماعة. عدتها 3 أشهر؟ تمام، اسلم. عدتها 3 أشهر لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. طيب، من فضلك اقلب الشريط.